ختم المؤلف هذا الباب بالمسألة 30، قال 30: الحلف على الفتيا، يعني يجوز للمفتي أنه إذا حلف أنه إذا أفتى أن يحلف على فتواه، وحتى يطمئن السائل أن جوابه وفتياه صواب. والنبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدق مع ذلك حلف لعلي فقال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.